الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها ثم يسلمون عنه بالدعاء. وتعلمون أننا نحن نقف مع تلك الآيات والكلمات التي ساق الله سبحانه وتعالى فيها بعض من قصص الأنبياء والصادقين، وذلك حتى يسوق للكافرين وعيدا وحتى يسوق للمؤمنين وعدا، ونسأل الله أن نكون من عباد المؤمنين. فالغرض من نبيء هذا القصص أن الله سبحانه وتعالى يبين للكافرين أن هناك الذين سبقوهم بالكفر وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أكثر جمعا وعددا، ومع هذا حينما أصروا على كفرهم بالله سبحانه وتعالى انتقم الله سبحانه وتعالى منهم وأخذهم أخذ أهلهم مقتدر. وفيه وعد للمؤمنين أن العاقبة تكون دائما لعباد الله المؤمنين، وأنه مهما طال الوقت والزمن فإن الحق لا بد وأن يعلو، وهذا ما قضى الله سبحانه وتعالى به. فكانت أول القصص التي جاءت في هذه السورة الكريمة والتي كنا نقف مع آياتها ما يتعلق بنبي الله نوح، أول الأنبياء بعد آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو أول صاحب شريعة كما بينا من ذي قبل. وقد تناولنا في اللقاء الماضي بعض من الآيات التي كانت تتعلق بما ورد في هذه السورة الكريمة من قصة نبي الله نوح، وقلنا إن نبي الله نوح مكث يدعو قومه ولم يقعد عن الدعوة ولم ييأس، فظل داعية إلى الله ألف سنة إلا خمسين أو ألف عاما إلا خمسين سنة، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ليل نهار يسر يعلن، ما قعد عن الدعوة بأي حال من الأحوال ومع فراغ اليأس بأي حال من الأحوال. وقلنا إنه حينما دعا على قومه وما دعا عليهم حينما أخبره الله سبحانه وتعالى وبين له أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فهذا كما قلت يعني أنه لن يكون بعد هذا إلا الكفر وأهل الكفر، ولا يتولد منه إلا الكافرين، كما قاله في القرآن الكريم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا سبحان الله العظيم. فالفاجر الكافر ما يخرج منه من أصله إلا هذا، لأن الله قطع له بهذا. وقلت إن لم تكن هذه خطيئة نبي الله آدم، النبي الله نوح كما ادعى بعض أصحاب الطرق الذين يحسون من شأن بعض الأنبياء، والغرض من ذلك مما أرادوا أن يرفعوا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غني عنهم وعن رفعهم، فالله رفعه بالكثير فهو غنى عن هذا، غني عن هذا الأسلوب من الرفع. قالوا ان هذا كان جم نبي الله نوح، لا، حديث الشفاعة بين أن نوح استحق أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة، وقد سأله قبل ذلك فأجابه، إنما هو الحياء ولم يكن شعور بالظن ولم يكن مذنبا حينما دعا، وإنما كان محقا كل الحق، محقا كل الحق. الآيات كما قلت وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: فكذبوه، فقلنا إن الذي كذب هم غالبية الإيه؟ غالبية القوم، لأن القرآن أقبض وما آمن معه إلا إيه؟ قليل. فالكفر المتكاثرة والتي كفرت به وكذبت فكذبوه، الله سبحانه وتعالى يقول: فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين، إنهم كانوا قوما عامين. حينما قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فأنجيناه ومن معه في الفلك، القرآن الكريم في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يبين أنه قد أوحى إليه في وقت لم يكن فيه ماء، هناك جفاف، هناك جذب، ليس هناك ماء. الله سبحانه وتعالى يقول: ويصنع الفلك بأعيننا وحينا، بأعيننا وحينا، يعني على علم ومرأة منا سبحانه وتعالى وبإذن من الله سبحانه وتعالى. أهل العلم قالوا إن نوح كان نجارا، بيعمل عملية النجارة، كان نجارة وكان بارعا في صنعته. وأنتم تعلمون أن كل نبي كانت له صنعة، كانت له صنعة. ولذلك قلنا إن الإسلام دعا كل المسلمين وكل مسلم إلى أن يكون صاحب حرفة وصاحب صنعة، لأنك قد تكون صاحب منصب، صاحب ملك، يضيع منك المنصب، يضيع منك الملك، لا تنفعك إلا صنعتك. والله لو جيت صنعة هو الشيء الذي ينفعك، منك الملك لا تنفعك إلا صنعتك. والله لو جيت صنعة هو الشيء الذي ينفعك، والشيء الذي ينفعك. ولذلك قلنا إن من الأنبياء من كان ملكا وسع الله عليه في ملكه هو كنبي الله داوود، كنبي الله داوود. ومع هذا احترف صنعة الشبالة، احترفها صنعة الشبالة. وقلت إن النبي يخصه بالذكر علشان يبين إنه هو كان أغنى الأنبياء عن الصنعة، ومع هذا ألزم نفسه الصنعة، فيقول ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فاشمعنى داود بالذات؟ وكل الأنبياء كانوا يأكلوا من عمل يده، خاص داود بالذكر. ليه؟ إن ربنا ذكر في القرآن الكريم أنه أعطاه ليه؟ ها؟ الملك. فاللي عنده ملك ده بيستدعي صنعة، صرت حاكم دولة ولا ملك صاحب صنعة، طب قول لي إيه صنعة الملك ده؟ قول سمعت، ها؟ قول سمعت يقول لك ملك، فهو ملوش صنعة، ملوش صنعة. فهو كان مع انه له الملك الا انه كان لابد له من ايه؟ من صنعة. فما من نبي الا وكانت له ايه؟ الا وكانت له صنعة. فنبي الله نوح قال كانت صنعته الايه؟ النجارة، النجارة. فاوحى الله اليه ان يصنع الفلك، السفينة او المركب الكبير، وقال هو اول من صنع من المراكب. البعض قال هو اول من صنعها على الاطلاق، والبعض الاخر بيقول لا كانت معروفة، ولكن هو اول من صنع المراكب الضخمة، المركب الضخمة اللي هي السفينة، هو اول من صنعها، اول من صنعها. المسألة بتحتاج مني الى جهد والى وقت، فرجل امام القوم يبذل جهدا ويستغرق وقتا وبيصنع ايه؟ سفينة ضخمة. ده مفيش ماء، ده مفيش ماء، خلاص مفيش ماء. يصنع سفينة ضخمة، ده لو صنع مركب متر الى متر، كان مفيش ماء، كان مفيش ماء. ولذلك القرآن يقول لما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لا تعمل مش مركب بقى سفينة، عمال جهد ووقت يبذل مجهود خطير، مفيش ماء، اركبها فين ده؟ يعني اديها ايه دي؟ فسيب القرآن يخبر كلما مر عليه ملأ من قومه اللي يحصل استخاروا منه، خلاص استهزأوا بيه، استهزأوا بيه، ايه اللي هو بيعمله ده؟ ايه اللي هو بيعمله ده؟ فإن كان بيفعله هذا كان بوحي وأمر من مين؟ من الله، لترتيب بقى من الله سبحانه وتعالى، لترتيب من الله سبحانه وتعالى. إن ربنا اللي صنعها ليه؟ هتكون وسيلة نجاة لك ولمن معك، والبائز هلاك محقق، هلاك محقق. فكانت النتيجة إن سيدنا نوح ما كان يسمع في السفينة، فلما أتمها ربنا بقى يقول له انت ليك علامة، احسن تحمل هذه العلامة، اركب في السفينة انت ومن معك، واسكب فيها من كل زوجين اثنين، خذ من كل حاجة اثنين. طبعا بيورد بقى اثار في هذا كثيرة جدا، انه كان بياخد ما كان معاه الابل، وكان معاه الغنم، وكان معاه البقر، وكان معاه الذئاب، وكان معاه الضباع، وكان معاه الاسود، وكله قاعد اخوات. وهذا شيء ليس بمستبعد عن الله سبحانه وتعالى، لان ده احنا زي كل من جه قبل ده هيحدث حينما سينزل عيسى ابن مريم في اخر الزمان الى الارض. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الابل هترعاها الاسود، والبقرة هترعاها النمار، النمل قاعد هو جنب البقرة كده يلعبوا مع بعض عروض جديد ذات، والبقرة هيرعاها النمار، صحيح صحيح والله، البقرة هيرعاها النمار، والغنم هيرعاها الذئاب، وكل ويلعب الاطفال بالحيات. يبقى زي ما قلت انت من قبل تسال مراتك فين الولد؟ تقول لك بيلعب مع الحيه، بيلعب مع تعبان بالله. لا طيب يا سيدي خليه يلعب، لازم يجي جد، لازم يفزع ولا يتفرج، هذا هو الشيء ليس مستبعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن من كل جزائر يسمي به كان لم يأتي بيان صحيح في هذا حتى نقول فيه وحتى نتكلم فيه إن شاء الله. فكانت العلامة بقى التي حدثه الله سبحانه وتعالى إنه حيث يوقد الصنور انتوا عارفين الصنور طاعة كذا بعملوكم الفور مثل عارفين فور فور انت عن فلاحين والآن تفتوا عن بتجاز خلاص خلاص. فالتنور هيبقى موقد وفجأة والتنور موقد يطلع منه ماء. فوالله رب يقول حتى إذا جاء أمرنا وصار ليه وصار التنور في الزاويه التنور والع كده نار والعه صالح من هنا ماء. دي علامة إن ياخذ كل اللي معايا أخذني لخلاص الدنيا هتغرق الدخول الدنيا يغرق كده سبحان الله العظيم. ففعلا سيدنا نوح رأى هذا فحمل من آمن معه. وأنتم تعلمون طبعا القصة بتفاصيلها أنه استثني من أهله زوجته وولده زوجته وزوجته بنص القرآن الكريم كانت كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وابنه كان كافر وقصته معروفة لما قال له يا بني اركب ايه معنا كده ليه هو الكل اركب فين في اول جبل النور يعطينا قال لا عاصم اليوم مش كده. فسبحان الله والله فقصة ابنه معروفة وقصة جوزته معروفة وده بيشير الى ان الولاية لا تبنى على القرابة. يعني كان قال اهل العلم الولاية لا تبنى على القرابة مش معنى ان ده يبقى عم نبي وده مرات نبي وده ابن نبي وده زوجة نبي يبقى بالضرورة من اولياء الله ها الصالحين. فالولاية لا تبنى على القرابة الولاية تبنى على العمل. يقول في القرآن الكريم انه عمل غير صالح في قراءة انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح على ابنه في قراءة انه عمل غير صالح قراءة حق في قراءة اخرى انه عمل غير صالح. القضية قضية ايه قضية ايه او الله قضية ايمان قضية عمل مش قضية قرابة وإلا لو بالقرابة ما كانش أبو لهب يدخل النار لأنه كان مين؟ من عم الناس صاروا ممكن عشان أذى طالب وعبد المطالب يستخدم أبو طالب وأبو طالب أبو طالب فأبو طالب عم النبي أذى والله كان يذب عنه ومع ذلك ما كانت له ولاية دخل النار والله هو ودخل ربا واحسن اليه ودخل النار عشان الثاني اذاء لا برضه ربا واحسن اليه دخل النار. ليه؟ كل الايمان يبني العمل كل الايمان والعمل. فالقضيه قضيه ايه؟ قضيه ايمان وعمل. فامراه كانت من الغابرين الهالكين كما اخبر القران الكريم وابن كان من الغارقين كما اخبر القران الكريم. فهذه في السفينه هو من معه وهذا ما ينص عليه القران الكريم. فأنجينا والذين معه في الايه في الفلك في الفلك. اللي حصل ان القرآن الكريم يخبر بقى ان السماء في السماء خلاص يعني انفتحت بما فيها من ماء وفي التعبير القرآن يقول وفجرنا الارض عيونا. العلماء اللغه يقول لك السلام على تعبير القرآن لو ان ربنا قال وفجرنا عيون الارض لما كانش هيطلع ميه غير المكان اصلا اللي هو فيه ماي لان فيها ماي لكن ده كل الارض طلعت ماي. جميل القران وفجرنا ليه الارض عيونا يبقى كل الارض بقت عيون بتطلع ماي خلاص بمار والعياذ بالله. نسال الله السلامه نسال الله السلامه نسال الله السلامه. فكانت النتيجه ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى كما قال الذين ما Thank you. جاءه المقاضي على الابواب المرأة احنا بشكل المشكلة الشيخ ان الانسان يرى بعينه يرى بعينه ولا يرى بايش بقلبه ولا عنده. عنده تصوير النظر اولا نعمه على صاحبه من الفقر في الاسلام الحديث مره الله تعالى قصر الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اذا نزل منك احد المسلمين حديثا او مسلمين فصبر فلا جزاء له الدين الا الفضل. Thank you. الحكومة دولة كافرة كافرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو احنا استقبلنا معهم قوة الإيمان لأجنر من الدنيا والله والله بحر الله ونحن منها خيرا. فبقول إن شاء الله تعالى إن الأمة الدولة قد تكون آن قوة وحضارة، ولكن الذين لا يسمون عند الله سبحانه وتعالى والله جناح بعوض جناح بعوض وصفنا بقوله قول الكبير كبيت العنكبوت بالضبط كبيت العنكبوت. فكأمة ولها قوة ولها حضارة ولها ولها ولها وهم يقترون بقوتهم. من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ فقالوها بملك إيه؟ بملك إيه؟ ولذلك لما توجه إليه النبي الله يقول بدعوة الحق انظر ده وإلى عاد إذ أخاهم هودا، وقلنا أخاهم كان من قبيلة فهي قوة في النسب والقرابة وكذا كونه كان واحدا منهم، وهذا هو التفسير غلط كلمة أخاهم اللي قال بقى الأخ يعني صاحب واللي قال الأخ مش عارف إيه، لا هو قوة قرابة ونسب إنه كان من هذه القبيلة. وإذا إحنا قلنا العلة إن يأتي الرسول من نفس الإيه؟ من نفس القبيلة بيبقى أبعد وأنفى التهمة عنه عشان تهوب أي تهمة أما تعرفني وكيف تقولوا علي ما لم يكن فيه ما لم يكن فيه. شو بقى القرآن؟ وإلى عالم أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس القضية ونفس المشكلة ونفس العلة التي جاء بها نبي الله وذا بالدليل على ان وحدة الانبياء في الدعوة الى العقيدة اختلفش دي بقى صحيح الشريعة تختلف فلكل من جعلنا منكم ايه شرعات المنهاج الشريعة الكلمة واحدة الكلمة واحدة واحنا مش هنحتاج لتفسير اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان احنا قلناها ونحن نتحدث عن دعوة سيدنا نوح لكن نمسك نظرة في حاجة بقى اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ختام الآية الأولى أفلا تتقون تسأل كده اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ترجع لسيدنا نوح سيدنا نوح عندهم إيه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بعد سيدنا نوح لكن يمسك نظرة في حاجة بقى اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ختام الآية الأولى أفلا تتقون تسأل كده اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون ترجع لسيدنا نوح سيدنا نوح عندهم ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هنا الكلمة اختلفت كده الدعوة واحدة اعبد الله ما لكم من اله ليه ماشيين مع بعض اهو ماشيين مع بعض مش كده نفس الكلمة اللي نطق بها نوح نطق بها ايه اختلفوا فين اختلف الدعوة فكان ازاي سيدنا نوح قال اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم سيدنا نوح بيقول ايه افلا تتقون يغفر طب سيدنا سيدنا سيدنا نوح اني اخاف عليكم من عذاب يوم ايه عظيم قال ايه قال افلا تتقون طب ليه ليه طب ايه الله يرضى شوف شوف شوف هنا فين الله ما يكون ده طب لو ما عبدتوش خلي بالك ده فيه عذاب اليوم انت ما تقدرش على المحارم ده اللي قال سيدنا نوح يبقى حذرهم من ايه صراحة كده ان في عذاب وعذاب عظيم ما تقدرش على المحارم لكن سيدنا نوح قال لهم افلا تتقون يعني افلا تتقون العذاب الذي اصاب قومه نوح عشان عندهم ها بيت الاباء على الناس وهم شافوها وجددهم وجددوا قالوا لهم عدوا لانهم عايشون خلاص يبقى يقول لهم افلا ايه تتقون يبقى كان سيدنا نوح غير مسبوق فيتكلم عن العذاب كده ويقول صراحة اني اخاف عليكم ايه عذاب يوم عظيم لكن سيدنا نوح غير مسبوق مسبوق في قوم هلكوا قبل وهم يسمعوا عارف وعارفين فيقول لهم افلا تتقون يعني لو ما عبدتوش تعبدوا الله واتقوا اتقوا ايه؟ اتقوا ان ينزل عليكم عذابا كما انزل على قوم هناك كل واحد بيتكلم ها ثبت مع الحاله اللي هو فيها مع الحاله اللي هو ايه؟ اللي هو فيها افلا تتقون خلاص هنا يجي لك شيء ثاني بقى في الحديث عن سيدنا موسى ربنا يقول قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين هل؟ هنا اسمع بقى اللي جاي قال الملأ من أنس من قوم الذين كفروا من قوم إنا لنراك في سفاهة ايه اللي اختلف ان الحديث عن ملأ نوح ربنا قال قال الملأ من قوم الحديث عن ملأ هود جبتين قال الملأ الذين كفروا من قوم ملأ نوح قالوا له ان لنراك في ضلال مبين ملأ هود قالوا ان لنراك في سفاهة ليه اقول نسمع كل مرة في الدار واتحدث لو عرفت الاثنين دول ايه خلاص بقى نسيتنا كل مرة في الدار هاي كده نعم زالت سؤالان قائمان. ها؟ طب ايه قال النوع في ضلال وكون وجع دوده في ايه؟ ليه؟ ليه في المنع ده؟ يقول افتح من قاعد في الهوى كده عارف ها؟ قال الهوى يقول ها؟ شوف القرآن شوف القرآن. أولا الكلام ده يديك فهم وجمال تحس كنت الكلام اللي هتقراه. شوف لا التعبير هنا سبحان الله والتعبير هنا سبحان الله كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام وتعينك بقى في الحفظ. يعني في ناس الآيات دي عندها تشابه بعضيها كده إغلاق إغلاق اللي يفهم المعنى عمره ما يغلط عمره ما يغلط. ولذلك لما صلي على واحد يجي مع الآيات يلخبط يلخبط يعني في واحد قايل مع الاثنين يقرا الاثنين كده قال الملا من قومك واحد يقرا الاثنين قال الملا الذين جاءوا لقومك الغلط ده بيبقى على الناس فتنه من الجمهور لو نفسر الكلام ده صح وفهمه صح مش هنفعه غلط. ولذلك خير ما يعينك على الفهم اللي هو التفسير ثم ان الكلام ده طلع في دماغك عمرك ما هتلخبط بين اللي اتقال وحش وبين اللي اتقال مين اليهود خلاص انطبع في جيل ابواب تقرا النور وانت مغمض قال لهم ايه اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم وانت مغمض هود قال لهم ايه افلا تتقون وعرفتم اليوم ليه نفس القضيه نفس القضيه. وهناك قال الملا من قومي هنا قال الملا الذين كفروا من قومي خلاص ليه هناك سيدنا نوح التهم بالضلال وليه هناك سيدنا هود التهم ها بالشفاء والصدق يعني الدين اللي بينها والهولة فارق الدين في اللي بينها والهولة ناتج عن ايه هقول لك ضرب يتقال هنا ويتقال هنا طبعا بعد مستنى انا اقول لك انا مش هريح اقول لك انت عايز تعرف اقول لي اه اقول لك تعالى لي من الحد القادم ان شاء الله مش القادم بقى الحد بعد القادم اللي ابن حارس ما قلت زي ايه احنا مش لينا قاعد يعني لقاء فقهي كل شهر اتقفل كل شهر على طيب مش ليه لقاء فقهي في اخر كل شهر عربي وهو الحد اللي جاي هيبقى اخر حد لينا في الشهر العربي متأكدين نفسه يعني هنكمل لان هو اخر حد في الشهر العربي ده 17 يعني هكمل بيه اللي هو اللي هيبقى الغال فقهي هكمل بيه حب الجمعه لنا المقال اللي بيخدم بيه يبقى ان شاء الله بالفعل بكرة وعايز تعرف اذا هديني يوم الاحد القادم لسه بتقولوا في حد اعرفه اللي وصل يبقى نستكمل يوم الاحد القادم ان شاء الله وخاطر. الاخ اللي قال لي في قول لعبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى في الذي مر عليه ملأ من قوم مستكبر منه انهم قال له يا نوح صرت متجارا بعد ان كنت نبيا فالمعنى ذلك ان رسول الله نوح لم يكن نبيا لا هم قادرين ما دام ادعى النبوه يبقى هيترك ها النجاره فقالوا بس يعني ما لقاش فايده يبقى ساب النبوه ورجع بقى ها نجار بس خد المعنى يا سبحان نجار نجار يا سيدي معروف عندهم بالنجاره يعني. هل يجوز اخراج زكاه المال على صورة طعام او ملابس مدارس بدلا من ان تخرج مالا يجوز ان شاء الله طعام وجيب بها ملابس لا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. صاحب الرساله المطوله ان شاء الله يبقى ضمن كلامنا وحديثنا على رب المجله ان شاء الله تعالى ونشير الى هذا الكلام باذن الله. اقم الصلاه. انا ما زلت بكرر يعني ما فيش فايده يبقى بقول يبقى ما فيش فايده يا اخواني والله لا بحب وقفه الشارع ولا كلام الشارع والله يرضى عليك. اقم الصلاه.